رد الليل يا ساري هلا لو بدون قاري ساري رد الليل يا ساري هلا لو بدون قاري ساري عبد الغالى يا باري ودلع قلبه وغباري ساري أثني على النبي ساري أثني على النبي ساري وصحب الليل وأنصاري ساري رد الليل يا ساري على النور.